ستورة روح ثي حبيب نسمح ونسمح روح ستورة ما تزرمو يا عزيزة نتسلي ما تفلس روح ستورة روح ثي حبيب نسمح ونسمح روح ستورة ما تزرمو يا عزيزة تسلي ما تفلس ملالا وردو في الأصريس آيا خامك غيظة يراتي طوذك وشقيق أندرى تفاغي صغيل خياليس ينطقد ومنار سق اسمي تفا ورد اللي ثبور يولي وبار فلاسي حسنا وتبدل ثمور ورس الدورة أروح ثاي حبيب نسمح ونسمح غبريز مرضي ثني ضمى دوغال ذا شوي ذاك ثنى اسمكني تروح الخيقي ويتسدي وكي ما يدير وال إذاني يدي النغنى اماكني يبغى يشوح ينطقد وزرغو أضعف يتسرو يوكد ويتدي تسويلين وهر واهو ينخورة راجو ضروح البلادو غالين ورسدو غارة روح ثاي حبيب نسمح ونسمح ترقوا عند اللاني مولاني ما أثقر الطجرة ما افتمرت يغلي دلغيم أثفوذ القاع يغسي ذكوني يريم عدت عندي سيحنا أبضى انت القاع سيقي ثرتي دبوين صبات لا حسوا وزكا العين صار يمغيد فين ورس الدورة أروح ثاي حبيب نسمح ونسمح يا يلف لك ضباط ونسى ما يفوتي الحال دعك دمردي في النظا ويموت وديلا لي وميل مغنسى كل شي غرك راديو غاثيد تمردي تتمليض ينك ذلمجال يضلق دفري ونيسور يدي شوار صري غور ثوهلال أيو في صار روحي سكيف من ذا صغار قلت الدورة أروح ثاي حبيب نسمح ونسمح يجون في دمسك في اليدر اللي حاس افكي تيدي وضم اي تيدي اوي ارور السر زوط مرضي وزكاس اخسي سما يركم تخيلي كرس تيلي سمغيتي تضاصر ذي مغين هدي كارك لا في ديفلو كيد سانا مصاب اذن مغفر اذن ميافو ورسدو غرا اروح تاي حبيب نسمح غا ونسمح غاس ورسدو غرا ما تصرمو يا عزيزة نتسلي ما تفلس ورسدو غرا اروح تاي حبيب نسمح غا ونسمح غاس